dhalaan ilmoo gara'a qabu ilmoo darbu odoo bakka hin ga'in watara annaasa sukaaraa gaafas nama hunda kan gamaa gamana akka nama machaayetti jijjigu agarta sossoo'insa dachi irraa wamaa hum bisukaaraa isaan farshoo dhugu irraa akkas hin tayanii walaakinna cazaaba allaahi shadiid haa tayuu cazaaba rabbiititu jabaate kan garriin rifachiisu'uu afuufamnaan gaarri caccaphee yaa'ee dachiin namaan lullulatte akka markaba bahara keessatti dambaliin olii gad darbitutti gaafas joolleen rifatiinsa keessa ni arrooyti. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم قرينما كان وربي كيستي دينا إسا كيستي نمان مرمو تجرى وان حق يوكا رقاهن تين دبته وربين هملي كان قرآنا هملي irra kaayee qur'aanni oduu duri eega duune kaafamnee hin gaafatamnu faaji'ee namaan falama daliila mal'etti takkaayuu ragaadhan mal'etti kan haqa jalan deemne wayattabicu kulla shayxaanin mariid inni hoggaa namaa mormu yaada shayxaana jallatee jala deema dubbiin nama kara'arraa bayeeti ragaa godhata kan akka matooti'ii warra cifraa shayxaanaa ta'ee haqarraa nama dhoowwu jala deemeti haqa dida kutiba alayhi وان شيطان الرت مرمي شيطان التمرمي انه من تولاه اني نما اسا امام قدته اسا جل ديمي فانه يضله اني هتأرى اسا جلس ويهديه الى عذاب السعير خرا عذاب ابدات اجيلت وان عذابت اسا جيس dalaysiisee jechisiisee jechu yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namaa in kuntum fi raybin min alba'ts yoo nuti qabri'ii nama kaasuu kan shakkitan taatan yoo nuti nama ajjeefne jiraachifnee kaafnee nama tole jannata seensifnee kan bade azaaba seensisuun waan hin dandayamne isinitti fakkaate mee akka itti uumamtan laala achirraa namni duraan nu uumuu dandaye eegasii nu deebisuu ni dandayaa beeytanii fa innaa khalaqnaakum nuti abbaa keessan aadam uumnee jirra min turaab biyya irraa summa min nuxfa eegasii ilmaan isaa bishaan dhiira fi dhala arraa bayurraa uumne summa min calaqa eegasii bishaan sun gadaamessa keessatti ititee eega qaama haadhaa keessa faca'ee deebi'ee summa min mudgha eegasii bishaan sun foon ta'ee mukhallaqatin foon suuraa guutuu qabu mata'aa harka lamaanii miilli lamaan إسا قدامي وغير مخلقة تكافون هن سور من قوني إسن أمني لنبين لكم دنديتي تيني إسني إبس أوجج أكنمني أكنتي نجلق به أكنتي نديبسا بيتنيف ونقر في الأرحام ما نشاء ألففين قدام سكيستي اتجفني جبيسنا أكن دربن إلى أجل مسمى هنگا ويتيت يوكا يرو ألاف قدام تتي سن باتي جها تكا سني أولي ثم نخرجكم طفلا إيغا يرون ألاف قدام تسن رمتي غراها لتسني كيسا إسني جول إسم بافنا ثم لتبلغوا أشدكم إيغسي إسن جراتشفنا أكا قدتني جباتنيف أكا بكا إمينسا جيسنيف سن صدو مرة هنگ أفرتمت ومنكم من يتوفى إسنرى نما أدو بكا جبينيا سنهنجيني دؤو تجرى ومنكم من يرد إسنرى نما إيغا بكا جبينيا جاي ديبئو تجرى إلى أرذل العمر جرى إردر جرون متي سن دلومي تطرؤودا يرون تطرؤودا تربات ميشني تكا سديتم تكا سجلتم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أكا هالا جولم أتدي بإيه لافتي قام في أيل اللئين وان دران بيخ إران فتي وان هم بين فرأتو دربتي أكنتي قد بأني تترؤون كن نما قرآن هنك أرئن كان علمائيهم تينتي أرجما أمو إسان هن تترؤن إنما إسان الرا نما أكما أمري ديرتون أيلين إسا إذا أمتو تجرى دوبا نمني ربين أكتت أومي أكمت وربين جؤ ددا وترى الأرض هامدة أمس هم نتين يرى واني أتقرت دتشي بقويدو دوتو مير الرهنجر فإذا أنزلنا عليها الماء دوبا هقا بشان اتبوفن اهتزت دتشينسون نسو الصوت واني إسي كيسا مير سسؤودا تندران دوتي الإفتو وربت أما اللي دتشين إذا أمتيتي ألفور أمتي وأنبتت مقرستي من كل زوج قسوان ميروهن دا بهيج بريدا نمدنك كان إجدس قلو ذلك أوما إلمنما أكست أوم دتشي دوتي جراتشسي أكست مقرسيس بأن الله هو الحق سببا ربين كان واهند أومي كان وانفئ دلق تايف كان وان إني أومي هند أك ربين هكتاي رقاتات ربين بيخا دنديا دتابين سيسان هملي درافي تكادري في بودل وأنه يحيي الموتى ربين كان ورد أجراتس وأنه على كل شيء قدير ربين كان وهند دندي وأن الساعة آتية قياما أفاف تيسي لا ريب فيها أفينس قياما آكيس شكين يوكا ممني هنجر وأن الله يبعث من في القبور ربين ورى أبريجر قاف قياما تابت جراج سيتي وان إسان قاف الدنيا الرجرا دلقن الرا قافته نما غاري دلقه جنة جيسه نما همتو دلقه عذاب جيس أكا نمني طلأ في همان والهنكت آنف ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إلمان نما غري إرا نما بكم ساملئت دينا ربي كيستي نمان فالموت يوكا مرموت جرا ولا هدى كان وانج أردت رقاهنك أبن ولا كتاب منير كان كتاب دبي إساء إبسهنك أبن ثانية إساء مرو غرا مرقا تكا بتاء عطفه مرم يوكا إناتش إساء حق أرى يوكا إيمان الرى إف قدس أوجج إيمان الرى مرم مرون ددني إرى غرقلو نمنسن أمن أرى إف قدس ليضل عن سبيل الله أكدينا رب الرى جلتوف تكا نما جلسوف جج له في الدنيا خزي نما سنيف الدنيا تنرت تكينيا تجرى سن أجيفا مؤو نمتش كان دلق أبو جهل كان لولا بدري كيستي دؤه مكان أبو جهل عمرو بن هشام ونذيقه يوم القيامة نمتش كان قياك يا مآن لن تمسيفنا عذاب الحريق عذاب إبدان قبؤ ذلك بما قدمت يداك واني آخر أتي إسان جأمو واني أكنت إتآت أمتيف سببا وان أتي هرك كيت دليديد برستيفي وأن الله ليس بظلام للعبيد ربين قبروت إستي كان رور رسومتي دلي ملك إتآتي ومن الناس من يعبد الله على حرف إلمان مرة نمشك ربي إباد تجرى ربي قبرو تجرى كان قرام لإتسين كان مقاد الديم فإن أصابه خير نمتش أرى الدين أردت ربي إباد سن حال إساء يو إيغ إسلام التسيني وان غاري أرغته جارتين إساء إلما ألتيفي هورين إساء هوريفي فيا إساء في جولين إساء أرغتا إطمأن به إسلام جالتيتي أبت فاننت تولجئ وإن أصابته فتنة يوم بلان إسا يوكا نما إسا هري إسا تويت إيغا إسلام التسيني انقلب على وجهه كفر اتدابئ هال إسا كدرت غرغلا سن كفره دبي ربي لغيود دؤو خسر الدنيا إني الدنيا الرتي خسارة وانفئو أبؤون والآخرة آخر أتس خسارمه وربت كفره كتات الزلالمئي هك أقول أتيف ذلك هو الخسران المبين خسارا ملأتون خسارا إني خسارا متنا تن خسارا أكا إسئي هنجر يدعو نئبادة نيامت من دون الله ربي أجدت سنم إبادة تابت إبادة ما لا يضره وان يوئس إبادو ليس إسا همين تكايوهن درر وما لا ينفعه وان يوئس إبادة إسا همفين ذلك ربي أجدت سنم يوكا تابت سن إباد هو الضلال البعيد إسا جلني هك الرافقو يدعو لمن ضره أقرب من نفعه وان يوكا نما درران إسا الدنيا تنكيست فايدا إسر إيؤوت يامت يوكا إبادة أدون فيدا سيلئ إنو هم فيدو أمو آخر أتي دراران إسا وان قرطئيتي بكما الدنيا تنكيستي ميتا إننما إسا إباده ميتو نما إسا إباده يوكا قبري فيدو أتي إرقياتا تكا وان سنمني يو إباد الدنيا أتي إسميئت سن أجيف مؤو فايدا آخر أتي إسرى خجيل الر اتئيات سنمني متمانو هم فيدو هاتيو أك إسان يادنت أكث لبئس المولى يا همين وان إسان ربي أجدت آنا قلتني عبادني سن سنما تكا تابوتا تكا يا همين نما إسان تمس قلتني كان واتكا آخر أتي إسان هم فين ولبئس العشير يا همين واهل يوكا وان اتمخمي وججراتو كان آخر أتي كافر تجسا هم فين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربين ورأمني وان قاريد لجنسينسسا جنات تجري من تحتها الأنهار جنة لغوت أليقد كيس يياتو إن الله يفعل ما يريد ربين وانفئد لغا من كان يظن نمنسي يوكاياد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ربين ارجما إسا محمد الدنيا في آخر أتي هنجرقارو نمنسي فليمدد بسبب إلى السماء هذا هاهئو قنبسا منتي مرمئ في اتفنس أوجج ثم ليقطع إيجسي لفتابتو إفكتي وان دران إرد آبتفا إفجلا دربؤون ها إفهده إفأجيسو فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ دوبة أكست إفأجيسون سن وان غرغار سربين نبي إسا غرغار أرى إسا آرس أكا إرى ديمسسو هالالو معنان كنا نمن ربين نبي محمد نجيني إسرت هاجراتو غرغار أرى آرو aaran haa du'uu rabbiin isa gargaaruu hin dhiisu. Wakadhaalika anzalnaahu akkasitti qur'aana buufne aayaatin bayyinaat aayatoota ma'anaan isii mul'attu'u akka ragaa haqaa nama hundaaf taatuf. وأن الله يهدي من يريد ربين نمك أجيلش فتئ نك أجيلش إن الذين آمنوا ور ربي توكيشت أمني وان إن جؤوا دلق والذين هادوا أرمي يهوداء والصابئين ور صابئا جأموا إسان يهود الرأي تكا نصار الرأي تكا ور أرجي إبادو والنصارى نصارا أرمي كريستانا والمجوس ور إبد إبادو تكا أدو إبادو قبروا والذين أشركوا ور سنم إبادو كان رب التواك إنديس مخافي جنئي في النمى إن الله يفصل بينهم ربين وردينا جهنكنا أبتو الدفويا ور ربتي أمني جنة سينسسي ور شننكان إبد سينسسي يوم القيامة وياك يا ماء إن الله على كل شيء شهيد ربين وان إسان دلغن هند ني أرقى ني بيخ ألم ترى هم بيني هم أقرر أن الله يسجد له أكربيف قجئ إساف سجود من في السماوات ومن في الأرض نمني سمئي في دتشي كيسجر هند والشمس والقمر والنجوم أدؤوا في جاء أرجينس والجبال والشجر قارتئي في مكينينس والدواب واني لبوك أبو كلف الرياؤس هند إساني دبي ربي أغيانيتي والربين إسان أومف دلغن وكثير من الناس نمني هدونس ربي فقجي إساف سجودة إسان ورأمني وكثير حق عليه العذاب نم هدو عذابن اتمر ميجرا إسان كفار أمني سجودو ددي ومن يهن الله نم ربين إكس إسك أجيل شور أبؤون فما له من مكرم نمني إسا قدس هنجر إن الله يفعل ما يشاء ربين وانفئ دلقا كانفئ قدساتي كانفئ تكيسا درسين إبلا ما في سقلتمي سديسو داهنقن درسين إبلا ما في سقلتمي أفريسو إسين سورة حجي آية خلسقل الرقب ده هنگ آية صدومي تربت ديمت جوز خلطر بيسو هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم معنان آيتوتكنا أكن هذان خصمان توت جهن دبن تم مؤمنات في شننتون بالغارا لما توت إسلاما قمتك تنكافرا شنن قمتك اختصموا في ربهم دين ربي كيست والمرمن فالذين كفروا ور كفري كفر إرت دؤي قطعت لهم ثياب من نار أفن سبيلا إبدر إساني مرمى قام إساني الرت لكيسني نحاسني أكان أو إفمي كان عذاب كيستي أفتن إردت هدمي يصب من فوق رؤوسهم الحميم متى إساني قبأت بشان أكان أوءت نكأما يصهر به ما في بطونهم كان أوء بشان سنيت وان قراء ساني كيس جرو بقو كان أكا مورا والجلود كان قوغان يوكا شوران إساني إسان وادم ولهم مقامع من حديد أمس أولي سبيلاتا متان إساني إسئين تمموت إسان فجرا كلما أرادوا أن يخرجوا منها كان هقا إسان إبدرى بيؤوا أري أمر من غم سببا إبدكيسة ركتني لالتني فجج توما إبداسنين أومني أعيدوا فيها إبدكيسة ديفما ور كافراسنين ونجأمو ملائكا والنئسان جدت وذوقوا عذاب الحريق إتآت إبدان قبمؤوا أن أما إن الله يدخل الذين آمنوا ربين ورأمني وعملوا الصالحات وانقاري وربين جالة دلقي جنات جنة سينسسة تجري من تحتها الأنهار جنة فوق مسنو إساجل لقوت أليقد ييات يحلون فيها جنة كيست نفايما من أساور من ذهب ولؤلؤا قرج يوكا خلك اللازك إيا في لؤلؤ الرا تلفم أفة تكا كاية ولباسهم فيها حرير أفنيوكا ويان إساني جنة كيستي حريرة كان الدنيا أردت إيرت إرى أومت وهدوا إلى الطيب من القول إسان الدنيا أردت جتشقار إتك أجيل فمن سن لا إله إلا الله محمد رسول الله جتشؤ أكما جتش إسان فيد هند إسان أنمسيس وهدوا إلى صراط الحميد أكسما كرى ربي فارفمأت كرى ربي فارفمأت أجيل فمن دير ربي أبتوا كنما إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ور كفري إبادة رب الرنمت أوو والمسجد الحرام كان مسجد مكة الرنمت أوو الذي جعلناه للناس كان مسجدا نمهن دافو بك ربي إت إبادا قوني بك حجي إت قدن سواء العاكف فيه كنمني زمن هند مكة أفي والبادي كان فقو أفو كان فقو أفوف والكتا ومن يرد فيه بإلحاد نمني حرم مكة كيستي وانهم تودلقي تكا يادي بظلم حق أملئتي ودون نما إسا خدمو الرب سليتاتي نذقه من عذاب أليم عذاب إسان لا للسرى إسان أن أمسيفنا ودو نمن فقوجر مكة أكيتا دلي دلقاء يادي بك جر سنتي ربين عذاب إسان أن أمسيسا أكما والنقارن دلقن مكة كيستي سواب دچاك أبدو والنهمتون أجتت دلقن إتآت دچاك أبدي وإذ بوأنا لإبراهيم قافنا بإبراهيم كجيلشن دبطل مكان البيت بكة كعباء التجارتي بكة در كعبان اتجارمته ايغسي واللالمته غرسيفني ألا تشرك بي شيئا واني إسان جن واتك نتهن كنديس نملي ربي برا هن إباد هن قبر كعباء نماف قل قل سيجاري وطهر بيتي للطائفين كعباتي والرئيس إن توافف قل قليس سنما في واللبوم بلفتو أما اللي نجس مرر أهارس والقائمين أما اللي ور أجتاؤف ككا ور صلاتف أهارس والركع السجود ور صلاتف ركوء قل سجودف قل قليس جنين كعباء ملايكات درجار ايغسي آدمي ايغسي شيس ايغسي إبراهيم ايغسي عمالقة ايغسي جرهمي ايغسي قصي ايغسي قريشي ايغسي عبد الله المزبيري ايغسي حجاجي تن أما جرتتنا زمن بودان نمتشا ذو السويك أتهين جأموت ديقا نبئي سآت هار يومسا وأذن في الناس بالحج واني إبراهيم نبي إبراهيم جن للبي حج اتنا ميامي دوبا إيغا من ربي كعبا جاري فتئي غار مكة خيس جيرو كان أبي قبيس جئ مكوري نميو نميو ربي كيسا من جاري افتني زيارو اسن الرت وجب سيسي ربي كيسا دقيا كوتا جئي مرقابتا بياتيا ملأتي دوبا نمن ربين حجي إسافده كان ضد إيرا كيس جروفي كان قدام السهادا كيس هنگا قياك إيام أتجرو نئواتي لبيك اللهم لبيك جئي تناف جيتش ربين نبي إبراهيم أكجئ يأتوك يو أتي هج إتنما يامت بك جراني مكة أفني نوت أجيسسا رجالا ميليا آدا وعلى كل ضامر أما اللي قال أمنهك إسه يابتني أفن يأتين من كل فج عميق قالتي كرا ففق أرى أفت ليشهدوا منافع لهم أكد أفني أرغنيف فايدا الدنيا آخر آتن حجي كيس إسانف جرت ويذكر اسم الله أما اللي أكمك آربي أونيف أك ذكري ربي هدم سنيف في أيام معلومات قيوتي بكمتو تكا بكما كيستي على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هقا وريقا هري ربين إساني كنرى مكة جيسانيك ألن مكة ربي أون أكا كفار هقا أضحياء يوكا وريقا ألو مكة سنما يا مومتي قيوني بكمان كرنان درا كمباتي عرفات تكا قيا عرفات تكا قيا إيدتي في قيوتا سدين إيد بودتي بهيما أضحيا تكا وريق إراك ألن قال لون رئي فكلوا منها وانك التنر نياتا وأطعموا البائس الفقير نما أكان هياستس نياتسا ثم ليقضوا تفثهم إيغسي تري هجيه أتؤون إسان تويت إفراها ديمسسني أكا كتين متد إيرت إفراج إرؤو متى هادتؤو تكا إرتؤو وليوفوا نذورهم والربيف قدن دلقني هاقوتني وليطوفوا بالبيت العتيق إيقسي طواف إفاضاء هاتوافني من درين سن كعباء وان كعبان من در درسو لفر التجارة متاتف ذلك دبين أكسي ومن يعظم حرمات الله نمن والربين هراميس بل ليسوا أبي خبجي فهو خير له عند ربه سن وربي إسابرت خيري إساك أبو إسافتلو سواب أبو وأحلت لكم الأنعام بيلدان بيلدا هندنيات إسنيف جايا إيغا قراتني إلا ما يتلى عليكم وان هرامتيون إسئي قرآن كيستي إسن الرتي أرأمي ملي سن أكا وان بختاي ناتؤ فأ فجتنبوا الرجس من الأوثان سنمر فقاتا رجس جتشون أري جتشؤ وان سنمني تكاتابوتا جبرون دلئين نمت أريستو فجج وجتنبوا قول الزور رقاخ جبرا فقاتا سن وانهم بين رقاب يؤو حنفاء لله إسني قرهت آقر تكا جلت كان دين برا هند إيسى دين ربي أبت غير مشركين به كان ربي تواتك هنك إنديسن يوكا هنك إتأسن وان إسنتين جبروا أن ومن يشرك بالله نمن ربي تواك إتأس فكأنما خر من السماء أكوان سمئر كفي فتخطفه الطير شلولين تكاشن برون دفته بطوتي أو تهوي به الريح تكا إلين سفوده في مكان سحيق بك فقؤتي دربوتي ذلك دبين أكسي ومن يعظم شعائر الله نمن على ما دينا ربي قدس أمري دينا إساء كبجي فإنها دلقا هجئيت في وان أدهياء خبجني قدسني قبسون من تقوى القلوب قلبي ربي صدا ترى أفا سن دلقا ور ربي صدا تت لكم فيها منافع ومكة جيستني ألؤوا أوفتا كيسا فايداه الدؤوت إسني فجرة كان أكا يابتؤوا آنان إسئي رقؤوا إلى أجل مسمى هنغ ويتين إسيك ألن جيست ثم محلها إيغسي بكين إسي إتك ألن إلى البيت العتيق مكة مكة كيست كعبا برت أكنا جتشون هرم مكة كيست جتشو من فأت ألن ولكل أمة أمة إسن در دبر هندافو جعلنا من سكن بكوا اتكالني في وانكالن اللي خراغون في جرة ليذكر اسم الله أكا مكا ربي أونيف على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هقاب بيلدى ربين إساني كن فدني ألن بسم الله جأني فإلهكم إله واحد ربين كيسا تكتشا فله أسلموا إسمك أفا ججأ وان إنجؤ جل ديما وبشر المخبتين ور ربي أغيو جمت شيسي الذين إذا ذكر الله إسان ورهقا ربين مكآت أومي تكا دبتمي وجلت قلوبهم قلبين إساني صدات صدا جاللا والصابرين على ما أصابهم ور بلاء إسان تيتقرت أبس والمقيمي الصلاة ور صلاة صلاة ومما رزقناهم ينفقون إسان والربين إساني كنر وكنني نمهاج مغرقارا نصدقة والبدن قالتك قال في لون جعلناها لكم من شعائر الله على ما دينا ربي إسني قوني كان وريقمت مكة قيفمت لكم فيها خير فايدات قال كيس إسني فجرة فايداء الدنيا آتاتو تن أكا يابتؤو فايداء آخر آتاتو تن أكا نمني مكة جيسي ألي سواب أرجته فاذكروا اسم الله عليها هقا إسي قراتا مكا ربي أوى بسم الله جاءنا صواف إسي ميل سدين تابت هرك بتاء الهدمي فإذا وجبت جنوبها دوب هقا قراتني cinaachan lafa dhooyte yookaa duute fakuluu minhaa foon isi irraa waa nyaadhaa yoo feetan wa axcimu lqoonica miskiina waan hadhanne kan waan argate aminfatu nyaachisa waalmuctarra nama waa hadhatus نياكسا كذلك أكستي سخرناها لكم قال قداكنا إسني لاففني يابتني قلتني نياتني أدو إني إسني لاففسوباتي هندن ديسني لعلكم تشكرون واني إسا إسني لاففسيف akka rabbuma keenyatu isa uumee nuu laaffisee beeytanii galata isaaf galchitaniifi lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa waan gaafa iidaa isin qaltanirraa fooni fi dhiinni isi'ii rabbi hin gayu rabbiin dureessa واتكتن هاجمني ولكن يناله التقوى منكم هاتيو دلقات هيسن قاري ربي جتني دليدنتو ربي قيا سواب إسئرة إسني كن سنو يو إيمانا وجتات كذلك سخرها لكم أكست إسني لافس لتكبروا الله على ما هداكم أك ربي كيسا بيتني سببا إن خرا دينا كيسني أكاتا حجئي اسم برسيسف إسا قدفتني قلت إسا قلشتنيف وبشر المحسنين ورد لقا إساني تلچي قوتي akka islaamni je'etti dalage jannataan gammachiise darsiin 294 soodhaa hangan darsii 295 isiin suuraa hajji'ii aayata 38 irraa qabde hanga aayata 59 itti deemti juuza 17 inna allaha yudaafi'u 'ani alladhiina aamanuu إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكل إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربين بلا كفارا والرئيسات أمنرا ديبسا كفار مؤمن أكفئت أكفئ قلوهن دندي بود مؤمنا ملكي مويتو ودوان هدؤ اللئين مكرمي سواب إساف هدو ميسو جج نبي محمد في أصحاب النساء وان بود اتآنا قريج الرا إن الله لا يحب كل خوان رب نما أمانا إساقن كان وان رب ات أجج في وان إن إرا أو إبلو ددو كفور كان أنني ربين إساف كن أمني قلت قلت أوف إيسو هنجالت نكتات إسان كفارا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ورهك أملي أجيف موف ور إسان أجيس سنين لولني إفرّا أوّن خرا إساني قدامي نما إسام ميد ميد خرا إساني قدامي آيانتن آية الدرى درسو أرم إسلاما جهاد التكافت إيغا آيان ترباتم بوته أرم إسلاما همنان أرم كفارا إفرّا ديبس أرّا أوّته وان إسان جاف مكجرا نمت إكا هم نقدو كفار مكة دران آبة هنك أبنف إسان جاف مكجرا وان إتي أججما أبسو تناف غافة مكة جران أرمي إسلاما كان تممي في كان متان أرمي نبت أفني همنان كفار إفرا روينو جهاد قونو جأني غافة دوب نبيين نجيني إسان الرتهاجراتو واني إسان جئو أبسا أن جهادتي هن أججمني أمو إيغا مدينة أتي قداناني تكايو قلني نبين شفرا إسلاما جاري إسلام نجبانن بك إرادولني اتدابي أن أرقنان ربين أرم إسلاما جهادتي كاسي رور روج ان قرساء افرا او جج ربين ورق ابسو قلو قرقارو بالما سيني أكجئ وإن الله على نصرهم لقدير ربين إسان غرغار أردت دنديا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ور شنقرفم ور بي إسانتي من إسانتي بافم حق عمل إتي إسان وان براتي هم بافمن إلا أن يقولوا ربنا الله إسان ربين كينيا توكو جتشؤو في ملي إسان أكنا جتشون حق أمو كنا جتش بيا إسانتي إسان باسن رورو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ودو ربين جهاد كراغر قرين ما قرئين شر إرار أو وباته ودو ورهك آت وربدا أوآ بد إرار ديبسا جئوباته سلا ور دين هنك أبن بيك أبتيتي ور دينك أبو مويته دين بدا هاتا يربين مؤمنان كفار إسن الترورسو كفار إسن ميئن للا جئتي غرغارس كنفي ور دينك أبرا ديبس سلا أدو ربين زمن هند جهاد ور أمن الرت وجبسيس باته لهدمت صوامع وبيع سلا زمن إيساء متسكان بكين إسان اتئبادا بكين إسان اتئبادا قدن أما اللي بكين إسان قلن نججي فما ور دينا هنك أبني اتدولي وصلوات أما اللي كنيسا يهوداء زمن موسى ندي قمت ومساجد أما اللي مسجن إيقن بمحمد إرقمي ندي قم ور دينا هنك أبني موي يذكر فيها اسم الله كثيرا بكين دبنسن هندي صومعني رهبانا بيعني نصارى صلوان يهوداء مسجن اسلاما كان مقار ربي هدو كيست دبتمو ديقميتي عباد ربي جئتي تناف ربين جهاد يوكا أبصوهك درك أما قل إيه ولينصرن الله من ينصره ربين نما الدين إسا قرقار نقرقار إساف تمس قبرتش دينا ربي قرقار هقا لولسين أبسي لولو يو علماء إيتي رقاهك إلاتف الدسو قافس ربين ورأك كستي دلقا دينا ربي جبس اتسين نقرقار نموسس إن الله لقوي ربين كان واهند الرجبآت عزيز كان انجفتو كان انجفتو ملي وان إسا انجفتو هنجر الذين إن مكناهم في الأرض ور نتقرقار جرى يونت إسان موسفن إلا ترى أنسفن بيت أبتا أقام الصلاة صلاة آبني صلاة جماعة في جمعة وجه ورّا في أمّتها وجّ وآتوا الزكاة زكاة بافتني وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وان قار اتنما قرسني وان هم تؤرى نما اوان ولله عاقبة الأمور دبين هند بود آخر أت قر ربي تديبتي وإن يكذبوك يا إرجماخي يا محمد يا أمنك كان سخجب سيستاتي سن سياتي سن سن آداء أمتا سدرة أنبياء اتأرجناتي كان أنبيوت إساني خجب سيسا فقد كذبت قبلهم قوم نوح إسان درة أمن نوح نوح خجب سيساجرة وعاد أمن هودس هود كجب سيساجرة وثمود أمن صالحس صالح خجب سيساجرة وقوم إبراهيم وقوم لوط أمن إبراهيمي في أمن لوط إسان كجب سيساجرة وأصحاب مدين أمن شعيب تس نبي شعيب كجب سيساجرة أكما ورئيكا تكا دقلا إسا كجب سيس هاتيو ور مدينت درا كجب سيس وكذب موسى نبي موسى كجب سيفا ماجرا ور كجب سيس أمة إسابني إسرائيل متي أمة مصر كان تبط جأم فأمليت للكافرين دوبة ور أنبيوت كجب سيس كفر سنيف قات أروك أبي عذاب إرى بود أنسودن يوكا بلا إرى ترسي سودن ثم أخذتهم دوبة إيجسي إسان غرفمني أجيلو دنان عذابا إسان فوء فتء فكيف كان نكير وان إسان أنبيوتا كيات دلقا إسان الراجب إسان فتؤن كيا أكامتي أكا حق أقول جتشو دوبا جرس كجب سيسو هال إساني أكسي هابيكتني فكأي من قرية أهلكناها قند يوكا بيا ميك آتمي تجرى كنتي فن إيه وهي ظالمة إسين كفرتي دلوينا فهي خاوية تن أجبت ككفت على عروشها قنبس أرى أبن إسئي ككفة وبئر معطلة إلى ميك آتميت كان وردر قتى إرى أمي نمن إرى أقود إيس جرى كان بيوت هدوك ست أرقم وقصر مشيد أما اللي قلم وردر جار إرى ميك آتميت جرى كان ورجار إرى أمي قلاها في دوبة كن هندنو وان آكل نمن أيليك أبو قرفموني مالف دقتا أفلم يسيروا في الأرض سبيوت كيس هندمني قام إسانتي في أيلي إسانتين قرفم أوجج ديماء وان أمة در كان أنبيوتا كجب سيستي بؤي لا بل آفي كتات الرا فتكون لهم قلوب يعقلون بها دوبة مالف وان ور درت bu'e qalbii godhanii hin aylifanne gorfamu'uuni jecha aw aadhaanun yasmacuuna bihaa takkaa maalif gurra gorsaan dhagayan hin qabaanne fa innahaa dubbiin laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu allatii fi suduur ijji isaanii ta mul'attu tun waa balla'aa miti haa tayuu ija keessaa tan ayli'iititu balla'a namni ijji qalbi'ii balla'aa haqa hin argu hin gorfamu wayastacjiluunaka bilcadaab kuffaarri makkaa cazaaba dafii nutti buusi siin je'an qishna'aaf jecha wanni isaan barbaadan cazaabni isaanitti bu'uu waytii rabbiin cazaaba isaanitiif qabe keessatti kan hin tayin cazaaba addunyaa tayuu kan aakhiraa tayuu itti buusuu barbaadan ولن يخلف الله وعده ربين بالما إسا هنديقو دوبا ربين عذاب الدنيا غافلوا لبدريت اتبوس وان إسان هنهرقن اتبوت غرين إساني أجيفمي غرين بوجيمي أمو عذابن آخراء ديراء إسان إيجتا وإن يوما عند ربك قيان توكيش ربي كبرتي كألف سنة مما تعدون براء الدنيا آكن إسن لكويتا كم توكوتي كت آية عذابني آخر إسانتي أكان إيرتا بكتنتي تابتا هنكابو جتشو ونكما جئف إسات أملكويسة جتش آفي أدوهن دد ديبن وكأي من قرية أمليت لها بيا يوكا قندميك آتمي تجرا كان أبا يوكا كاترو إسئيك أبن وهي ظالمة إسي كافرة ثم أخذتها إيجاسي إسين كفر إرّا ديبئو دنان عذابا فوني لفرّا فنئ وإلي المصير قركية ديبت تكا ديبئا قل يا أيها الناس ور مكات أكجدت إنما أنا لكم نذير مبين أن نما إسن صداتشس ملأتا دملي وامبراتي متي أن نما ور أمني قمتشيس فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان قاريد لقي لهم مغفرة أرارم الدل إيت فيه ورزق كريم رزق إيجارئيت إسانف جرا والذين سعوا في آياتنا ور آيتكين كان قرآنا بلسؤوف تتافت قلو قرآن فالفلا أدودري جئتك جأني معاجزين إساني warra amane hamilee cabsu iimaana irraa dhoowwu'uuf takkaa qixaaxa keenya jalaa bayuu ibsa'aa takkaa nuti isaan qixaaxuu dadhabuu se'aa aayata keenya kijibsiisan ulaa'ika asxaabul jahiim isaan ور إبدات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إرجموت takka ergamuma sidura ergine takka nabiyyi sidura dhufe tokkollee hin ergine illaa idaa tamannaa kan hoggaa inni qur'aana isaanirratti takkaa ummatarratti qara'e takkaa kitaaba rabbii isaanii dubbise alqa shayxaanu fi umniyyate shayxaanni qaraatii isaa keessatti waswaasa qalbii warra irratti qara'ee keessatti darbu malee hin ergine wanni inni qara'u falfala raaga je'eenii shayxaanni yaada hamaa qalbii isaanitti darbee فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته دوب ربين وسواسسا قلبين نمك أجيل شوف الإرى ديمسسي معنى ونبيتك أرأوك قلبي إساني كيس سينسسي جبيس والله عليم ربين وان شيطان قلبي إساني كيست درب بيخا حكيم رب كان شيطان دلقا تنتكا سؤون وان حكمات أبو دلق أكنم إيمان جبآت في كان الدفويف ليجعل ما يلقي الشيطان وان شيطان قلبي إساني كيس بوسسا قل أؤوف فتنة للذين في قلوبهم مرض مكري ورق قلبي إساني كيس أكمن شك إيجروف إسام منافق أوتا والقاسية قلوبهم أما اللي مكري ورق قلبي إساني تقاء قل أؤوف إسان ور رب التواك انديسو وإن الظالمين ور رب التكفر لفي شقاق بعيد خلاف حق الرافقو كيس جرا جلنا إيرا كيس جرا وان شيطان وسواس في قرآن الربسو قلبي إسان التدربوف وليعلم الذين أوتوا العلم وأن ربين أبا فئرا وسواس شيطانا ديمسسي آية إساء بك إساء بوسف أكا والروابيخ والتوحيد والقرآن بيخف أنه الحق من ربك قرآن حق ربي كيترا رفي بيخني فيؤمنوا به اتأمن نيفي تكا إيمان إذا أتنيفي فتخبت له قلوبهم كان إساف جتيك ألبين إساني ججت تكا إسان قمد جتيس وإن الله لهادي الذين آمنوا ربين كان ور إساتي أمني كجيلتو إلى صراط مستقيم خرا دريرا سن كرا إسلامتي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه ور ربت كفري قرآن شك أراهن ديم سببا شيطان وسواس قلبي إسانت دربوف حتى تأتيهم الساعة بغتة هنگا دنگتت دؤنت تكا قياما إسانت أفتت نما دؤي قياما إسان أبت أو يأتيهم عذاب يوم عقيم تكا هنگا عذابن قيا هماء إسانت أفتت سن قيا لولا بدريتي تكا قيا قيام آتي كان هل كان هنك أبني أقيم جتشون كان ألي جتشو أكنا جتشون kan halkan isa booda hin jirre takkaa hin dhufne jechu. Almulku yawma idhin lillah, guyyaa qiyaama'aa san mootummaan hundi tarabbiiti. Gaafas namni mootii abalu je'amu hin jiru. Akka guyyaa addunyaatti rabbii tokkicha malee yaxkumu baynahum. Gaafas rabbiin warra amanee fi warra kafare jidduutti firdii godha. Akka as deemu kanatti falladhiina aamanuu wa camilu ssaalihaat, warri amanee waan gaarii dalage fi jannaati naciim, jannata qanani'ii keessa qubatan tola rabbiitin. Walladhiina kafaruu wa kadhabuu biaayaatina, warri kafare kan aayata keenya kijibsiise faulaa'ika lahum cadhaabun muhiin, isaan azaaba isaan xiqqeessu keessa qubatan. Walladhiina haajaruu fi sabiilillah, warri makkarraa madiina atti godaane rabbumaa je'ee diin isaa jabeessu uf takkaa eeggatu'u je'ee summa qutilu eegasii ajjeefamanii oomaatu takkaa ifumaan du'an la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, rabbiin rizqii gaarii isaanii kenna. Wa inna allaha lahuwa khayru raziqiin, rabbiin irra caalaa nama waa nama razaquuti takkaa namaa kennuuti. Layudkhilannahum, rabbiin isaan seensisa mudkhalan yardawnahu, bakka isaan jaalatan sun jannata. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. معنان آياتوتكنا أكنا در درسو سورانتن سورة الحج جأمتي إسين سورة مدينة آتي آية شنتمي لما خن شنتمي سدي شنتمي أفري شنتمي شني ملي آيان إسئي ترباتمي سديت إسين إيغا سورة نوري بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلق أمن دبئي مكا ربيتي ربي رحمتك أبو. يا أيها الناس، يا المانما اتقوا ربكم واك اسن أومي سداد وان إني دلقا جئ دلقا وان إني إيسا جئ إيسا عذاب ربي سداد. إن زلزلة الساعة سسو إنسي هقاك يا من إياد دچين سوسوتو كان ايغسي ادون جملتاتين جمدياتين باتو شيء عظيم سوسوين سجدا جبا ركو جبدو فيدو كان نمني باتو هندندين يوم ترونها غيا سوسوين سسن اغرتن وني اغرتن تذهل كل مرضعة عما أرضعت كان سببا إسئيت تكائسات هات إلموه سفت إرام فت رفة سكيسة وتضع كل ذات حمل حملها كان ألان إلمو قرآك أبو إلمو درب أدوبك كان جين وترى الناس سكارا. Gaafas

dandeeyitii teenya isinii ibsu'uu jecha akka namni akkanatti nu jalqabe akkanatti nu deebisaa beeytaniif. ونقر في الأرحام ما نشاء ألففين قدام سكيسة اتشفنا جبيسنا أكن دربا إلى أجل مسمى هنغ ويتيد يوكا يرو ألاف قدام تتي سن باتي جها تكا سني أولي ثم نخرجكم طفلا إيغيرون ألاف قدم تسن رمتي قراها لتيسني كيسا إسني جول إسم بافنا ثم لتبلغوا أشدكم إيغسي إسن جراتشفنا أكا قدتني جباتنيف أكا بكا iminsaa geessaniif sun soddomarraa hanga afurtamatti. Waminkum man yutawaffaa isinirraa nama odoo bakka jabeenyaa san hin geenye du'uutu jira. Waminkum man yurad isinirraa nama eega bakka jabeenyaa ga'e deebi'uutu jira ilaa ardhalil umur. جرى الردر جرون متي سن دلومي تترؤودا يرون تترؤودا تربات ميشني تكا سديتم تكا سجلتم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أكا هال جولم أتديبئ لافتي قام في أيل اللئين وان دران بيخ إران فتي وان هم بين فرأتو دات أبوتي أكنتي قد بأني تترؤنكن نما قرآن هنك أرئن كان علمائيهن تينتي أرقما أمو إسان هن تترؤن إنما إسان الرا nama akkuma umrii dheeratuun ayliin isaa ida'amtuutu jira. Duuba namni rabbiin akkatti uume akkamitti waan rabbiin je'u dida. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً أَمَّسْ humna teenyarraa wanni ati gartu dachii goggoyduu duutuu مير إرهن جر فإذا أنزلنا عليها الماء دوبا هقا بشان اتبوفن اهتزت دچينسون نسو الصوتي واني إسي كيسا مير سسؤودا تندران دوتي الإفت وربت أما اللي دچين إذا أمتيتي ألفور أمتي وأنبتت مجرستي من كل زوج قسوام ميروهن دا بهيج بريدا نمدنك كان إجدس قلو ذلك أوما إلمنما أكست أوم دتشي دوته جراتشسي أكست مجرسيسن بأن الله هو الحق سببا ربين كان واهند أوم كان وانفد دلق تايف كان وان إني أوم هند أك ربين هكتاي رقاتات ربين بيخا دنديا dadhabiinsi isaan hin malle duraa fi takka durii fi boodalle wa annahu yuhyil mawtaa rabbiin kan warra du'e jiraachisu wa annahu calaa kulli shay'in qadiir ربين كان واهند دنديو وأن الساعة آتية قياما أفافتيس لا ريب فيها أفينس قياما آكيس شكين يوكا ممني هنجر وأن الله يبعث من في القبور ربين ورى أبريجر قاف قياما دابت جراج سيتي وان إسان قاف الدنيا الرجرا دلقن الرا قافته نما غاري دلق جنة قيس نما همتو دلق عذاب قيس أكا نمني طلأ في همان والهنكت آنف ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إلمان نما غري إرا نما بكم ساملئت دينا ربي كيست نمان فالموت يوكا مرموت جرا ولا هدى كان وانج أردت رقاهن أبن ولا كتاب منير كان كتاب دبي إساء إبسهن أبن ثانية إساء مرو غرا مرقا تكا بتاء عطفه مرم يوكا چناچ إساء حق الرا يوكا إيمان الرا إف قدس أوجج إيمان الرا مرم مرون ددني إرا غرا قلو نمنسن أمن أرى إف قدسه ليضل عن سبيل الله أكدينا رب الرا جلتوف تكا نما جلسوف جج له في الدنيا خزي نما سنيف الدنيا تنرت تكينة تجرى سن أجيف مؤو نمتي كان دلق أبو جهل كان لولا بدري كيستي دؤ مكان أبو جهل عمرو بن هشام ونذيقه يوم القيامة نمتش كان قياك يا مآن أمسيفنا عذاب الحريق عذاب إبدان قبؤ ذلك بما قدمت يداك واني آخر أتئسان جأمو واني أكنت إتآت أمتيف سببا وان أتي هرك كيت دليديد برستيفي وأن الله ليس بظلام للعبيد ربين قبروت إستي كان رور رسومتي دلي ملك إتآتي ومن الناس من يعبد الله على حرف إلمان مرة نمشكا ربي إباد تجرى ربي قبرو تجرى كان قرام لإتسين كان مقاد الديم فإن أصابه خير نمتش أرى الدين أردت ربي إباد سن هل إساء يو إيغ إسلام التسيني وان غاري أرغته جارتين إساء إلما ألتفي هورين إساء هوريفي فيا إساء في جولين إساء أرغتا اطمأن به إسلام جالتيتي كابت فاننت تولجئ وإن أصابته فتنة يوم موبلان إسا يوكا نما إسا هري إسا تويت إيغا إسلام التسيني انقلب على وجهه كفر اتديبئ هال إسا كدرت غرغلا سن كفر دبي ربي لغيود دؤو خسر الدنيا إني الدنيا الرتي خسارمي وانفئو أبؤون والآخرة آخر أتس خسارمي وان ربتي كفري كتات الزلالمي إيهك أقول أتيف ذلك هو الخسران المبين خساراً ملأتون خسارة إني خسارة متنا تن خساراً أكا إسئي هنجر يدعو نئبادة نيامة من دون الله ربي أجدت سنم إبادة تابت إبادة ما لا يضره وان يوئس إبادو ديسه إسا همين تكايوه درر وما لا ينفعه وان يوئس إباد إسا همفين ذلك ربي أجدت سنما يوكا تابوتا سن إباد هو الضلال البعيد إسا جلني هكرا فقؤو يدعو لمن ضره أقرب من نفعه وان يوكا نما درران إسا الدنيا تنكيست فايدا إسر إيؤوت يامت يوكا إبادة أدون فيدا سيلئ إنو هم فيدو أمو آخر أتي درران إسا وان قرطئيتي بكما الدنيا تنكيستي ميتا إننما إسا إبادة ميتو نما إسا إبادة يوكا قبري فيدو أتي إرئياتا تكا وان سنمني يو إبادة الدنيا أتي إسا ميتو سن أجيفمؤو فايدا آخر أتي إسرى خجيلر إتئيات سنمني متمانو هم فيدو هاتيو أك إسان يادنت أكس لبئس المولى يا همين وان إسان ربي أجت آنا قدتني عبادني سن سنما تكا تابوتا تكا يا همين نما إسان تمسى قدتني كان واتكا آخر أتي إسان هم فيّن ولبئس العشير يا همين واهل يوكا وان اتمخمي وججراتو كان آخر أتي كافر تجسن هم فيّن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربين ور أمني وان قاريد لجنسينسسا جنات تجري من تحتها الأنهار جنة لقوت أليقد كيس ييات إن الله يفعل ما يريد ربين وانفئد لك من كان يظن نمنسيو يوكا يادو أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ربين ارجما إسا محمد الدنيا في آخر أتي هنجرقارو نمنسيو فليمدد بسبب إلى السماء هذا هاهئو قنبسا منتي مرمئ في اتفنس أوجج ثم ليقطع إيغسي لفتابتو إفكتي وان دران إردابتفا إفجلا دربؤون ها إفهده إفأجيسو فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ دوبا أكست إف أجيسون سن وان غرغار سربين نبي إسا غرغار أرى إسا آرس أكا إرى ديمسسو هالالو معنان كنا نمني ربين نبي محمد نجيني إسا رتها جراتو غرغار أرى آرو آرا هادؤو ربين إسا غرغارو هنديسو وكذلك أنزلناه أكست قرآن بوفن آيات بينات آياتوتا معنان إسئي ملأتؤ أكر جاهك نمهن داف تاتف وأن الله يهدي من يريد ربين نمك أجيلشو فتئ نك أجيلشا إن الذين آمنوا ور ربي توكيتشت أمني وان إني جؤوا دلقي والذين هادوا أرمي هودا والصابئين ور صابئا جأموا إسان يهود الرأي تكا نصار الرأي تكا ور أرجي إبادوا والنصارى نصارا أرمي كريستانا والمجوس ور إبد إبادوا تكا أدو إبادوا كبروا والذين أشركوا ور سنم إبادوا كان رب التواك إنديس مخافي جنئي في النما إن الله يفصل بينهم ربين وردينا جهنكنا أبتو أدفويا ور رب التأمن جنة سينسسي ور شنن كان إبد سينسسي يوم القيامة وياك يا ماء إن الله على كل شيء شهيد ربين وان إسان دلغن هند ني أرقى ني بيخ ألم ترى هم بيني هن أقرر أن الله يسجد له أك ربيف قجئ إساف سجود من في السماوات ومن في الأرض نمني سمئي في دتشي كيس جر هندي والشمس والقمر والنجوم أدؤوا في جئا أرجينس والجبال والشجر قارتئي في مكيننس والدواب واني لبوك أبو كلف الرياؤس هندي إساني دبي ربي أغيانيتي والربين إسان أومف دلغن وكثير من الناس نمني هدونس ربيف قجئ إساف سجودة إسان والرأمني وكثير حق عليه العذاب نما هدو عذابن اتمر ميجرا إسان كفار أمني سجود ددي ومن يهن الله نما ربين تكيس إسك أجيل شور أبؤون فما له من مكرم نمن إسا قدس هنجر إن الله يفعل ما يشاء ربين وانفئ دلقا كانفئ قدساتي كان فئت كيسا درسين إبلا ما في سقلتمي سديسو داهنغن درسين إبلا ما في سقلتمي أفريسو إسين سورة حجئي آية خلق سقل الرقب دي هنغ آية صدومي تربت ديمت جوز خلق تربيسو هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله

عبادة رب الرانما أوو والمسجد الحرام كان مسجد مكة الرانما أوو الذي جعلناه للناس كان مسجدا نما هندافو بك ربي ات إبادا قوني بك حجي ات قدن سواء العاكف فيه كنمني زمن هند مكة تاؤفي والبادي كان فقو أفو كان فقو أفوف والكتا ومن يرد فيه بإلحاد نمني حرم مكة كيستي وانهم تودلقي تكا يادي بظلم حق أملئتي ودون نما إسا خدمو الربس الليتاتي نذقه من عذاب أليم عذاب إسان لا للسرى إسان لن أمسيفنا ودو نمن فقوجر مكة أكيتا دلي دلقاء إيادي بك جر سنتي ربين عذاب إسان لن أمسيسا أكما والنقارن دلقن مكة كيستي سواب دچات أبدو والنهمتون أجتت دلقن إتآت دچات أبدي وإذ بوأنا لإبراهيم قافنا بإبراهيم أجيل چندبتو مكان البيت بكة كعباء اتجارتي بكة در كعبان اتجارمته ايغسي واللالمته غرسيفني ألا تشرك بي شيئا واني إسان جن واتك نتهنك انديس نملي ربي برا هن إباد هن قبر كعباء نماف قل ليسي جاري وطهر بيتي للطائفين كعباتي والرئيس إن توافف قل قليسي سنما في واللبوم بلفتو أما اللي نجس مرر أهارسي والقائمين أما اللي ور أجتاؤف تكا ور صلاتف أهارسي والركع السجود ور صلاتف ركوء قل سجودف قل قليسي جنين كعباء ملايكات درجار ايغسي آدمي ايغسي شيس ايغسي إبراهيم ايغسي عمالقة ايغسي جرهمي ايغسي قصي ايغسي قريشي ايغسي عبد الله المزبيري ايغسي حجاجي تن أما جرتتنا زمن بودان نمتشا زسويك أتهين جأموت ديغا نبئي سآت هار يومسا وأذن في الناس بالحج واني إبراهيم نبي إبراهيم جن للبي حج اتنا ميامي دوبا إيغا من ربي كعبا جاري فتئ غار مكة خيس جيرو كان أبي قبيس جأم كوري نميو نميو ربي كيسا من جاري افتني زيارو اسن الرت وجب سيسي ربي كيسا رقيا كوتا جئي مرقابتا بياتيا ملأتي دوبا نمن ربين حجي إسافر كان ددتيرا كيس جروفي كان قدام السهادا كيس هنگا قياك إياما التجرو نئواتي لبيك اللهم لبيك جئي تناف جيتش ربين نبي إبراهيم أكجئ يأتوك يو أتهج إتنما يامت بك جراني مكة أفني نوت أجيسسا رجالا ميليا آتا وعلى كل ضامر أما اللي قال أمنهك إسه يا بتني أفن يأتين من كل فج عميق قالتي كرا ففق أرى أفت ليشهدوا منافع لهم أكد فني أرغنيف فايدا الدنيا آخر آتا هجي كيس إسان فجرت ويذكر اسم الله أما اللي أكمك آربي الأوانيف أك ذكري ربي هدم سنيف في أيام معلومات قيوتي بكمتو تكا بكما كيستي على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هقا وريقا هري ربين إساني كنرى مكة جيسانيك ألن مكة ربي أون أكا كفار هقا أضحيا يوكا وريقك ألو مكة سنما يا مومتي قيوني بكمان كرنان درا كمباتي عرفات تكا قيا عرفات تكا قيا إيدتي في قيوتا سدين إيد بودتي بهيما أضحياتك وريق إراك ألن قال لون رئي فكلوا منها وانقلت نرانياتا وأطعموا البائس الفقير نما أكان هيستس نياتسا ثم ليقضوا تفثهم إيقسي تري هجيه أتؤون إسان تويت إفراها ديمسسني أكا كتين متد إيرت إفراج إرؤو متى هادتؤو تكا إرتؤو وليوفوا نذورهم والربيف ودن دلغني هاغوتني وليطوفوا بالبيت العتيق ايغسي طواف افاضاء ها طوافني من درين سن كعباء وان كعبان من در درسو لفر التجارة متاتف ذلك دبين اكسي ومن يعظم حرمات الله نمني والربين هراميس بل ليسوا أبي خبجي فهو خير له عند ربه سن والربي إسابرت خيري إساك أبو إسافتلو سواب أبو وأحلت لكم الأنعام بيلدان بيلدا هندنيات إسنيف جايا إيغا قراتني إلا ما يتلى عليكم وان هرام تيون إسئي قرآن كيستي إسن الرتي كأرأمي ملي سن أكا وان بختاي ناتؤ فأ فجتنب الرجس من الأوثان سنمر رافقات رجس جتشون تؤري جتشؤ وان سنمني تكاتابوتا جبرون دلئين نمت أريستوف جتش وجتنبوا قول الزور رقاخ جبر رافقات سن وان هم بين رقاب يؤ حنفاء لله إسني قرهت آقرو

سواب أرجتؤ فاذكروا اسم الله عليها هقائسي قراتا مكا ربي أوى بسم الله جاءنا صواف إسي ميل سدين تابت هرك بتاء الهدم فإذا وجبت جنوبها دوب هقا قراتني إناچا لفأويت يوكا دوت فكلوا منها فون إسئر وانيات يوفيتا وأطعموا القانع مسكين وان خدن كان وان أرقت أمنفت ناتسا والمعتر نما وخدتس ناتسا كذلك أكست سخرناها لكم قال قداكنا إسني لاففني يابتني قلتني نياتني أدو إني إسني لاففسو باتي هندن ديسني لعلكم تشكرون واني إسا إسني لاففسيف أكا رب مخينيتو إسا أومي نولافس بيتني غلط إساف غلشتني في لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وان غاف إذا إسن قلتن الرا فون في إين إسئي ربهن غيو ربين دريسة واتكتن هاجمني ولكن يناله التقوى منكم هاتيو دلقات هسن قاري ربي جتني دليدنتو ربي قيا سواب إسئرت إسنيكن سنو يو إيمانا وجتات كذلك سخرها لكم أكست إسني لافس لتكبروا الله على ما هداكم أَكَ رَبِّي كَيْسًا بَيْتَنِي سَبَبَا إِنِّ خَرَى دِينَا كَيْسَنِي أَكَّاتَا هَجِّئِ إِسِمْ بَرْسِيسِفْ إِسَ قُدِّفْتَنِي قَلَتَ إِسَا قَلْشِتَنِيفْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ وَرَّدَ لَقَا إِسَانِي تُلْچَي قُوتَي أَكَ إِسْلَامْ نِجِئَتِّ دَلَقِي جنتان جمتشيس درسين لبلما في سقلتمي أفريسو الآهنغن درسين لبلما في سقلتمي شنيسو إسين سورة هجئي آية صدومي سديت الراك أبدا هنغ آية شنتمي سقلت ديمتي جوزة خلط ربفة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم معنان آياتك ناكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربين بلا كفارا والرئيسات أمنرا ديبسا كفار مؤمن أكفئت أكفئ قدوهن دندي بود مؤمنا ملكي مويتو ودوان هدؤ اللئين مكرمي سواب إساف هدوميس جج نبي محمد في أصحاب النساء وان بود اتآنا قريجرا إن الله لا يحب كل خوان رب نما أمانا إساقن كان والربين ات أججي في وان إني إرى أوه كيبلو ددو كفور كان أنني ربين إساف كن أمني قلت قلت أوف إيسو هنجالت نكتات إسان كفارا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ورهك آملي أجيف موف ور إسان أجيس سنين لولني إفرى أوون خرا إساني قدامي نما إسان ميد ميد خرا إساني قدامي آيانتون آية الدرى درسو أرم إسلاما جهاد التكافت إيغا آيان ترباتم بوته أرم إسلاما همنان أرم كفارا إفرّا ديبس أرّا أوّته وان إسان قاف مكجرا نمت إكا هم نقدو كفار مكة دران آبة هنك أبنف إسان قاف مكجرا وان إت أججما أبسو تناف قاف مكجرا أرمي إسلاما كان تمميفي كان متان أرمي نبت أفني همنان كفار إفرا روينو جهاد قونو جأني قافة دوب نبيين نجيني إسان الرتهاجراتو واني إسان جئو أبسا أن جهادتي هن أججمني أمو إيغا مدينة أكتي قدانني تكايو قلني نبين إفرا إسلاما جاري إسلام نجبانن بك إرادولني اتداب أن أرقنان ربين أرم إسلاما جهادتي كاسي رو روش ان قرصا افرا او جت ربين ورق ابصو قرقار او baallama seenee akki je'e. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ رَبِّين إِسَان غَرْغَار أُرَتِّي دَنْدَيَا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَرِجُنْ قُرْفَمِ وَرَّ بِيَ إِسَانِتِي مَنَ إِسَانِتِي بَافَمِ حَقَّ عَمَلِتِي إِسَان وَأَمْ بِرَاتِي هِمْ بَافَمْنِ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ إِسَانْ رَبِّينْ كَيْنْيَا تُكُّ جَتْشُؤُوا فِي مَلَيْءٍ إِسَانْ أَكَّنَ جَتْشُونْ حَقَ أَمَّوْ كَنَا جَتْشَ بِيَّا إِسَانِتِي إِسَانْ بَاسٌ رُّرُّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أُدُو رَبِّينْ جهاد كرا قده غرينما غرئين شر إرات أو ووباته ودو ورهك آت وربدا أوآ بد إرات دي بسا جئوباته سلا وردين هنك أبن بيك أبتاتي وردينك أبو مويته دين بدا هاتا يربين مؤمنان كفار اسن الترورسو كفار اسم ميئن للاج ايتي غرغارس كنفي ور دينا كبر ديبس سلا ادو ربين زمن هند جهاد ور أمن الرت وجبسيس باته لهدمت صوامع وبيع سلا زمن إيساء متسكان بكين إسان اتئبادا بكين إسان اتئبادا قلن أما اللي بكين إسان قلن نججي فما ور دينا هنك ابني اتدولي وصلوات اما اللي كنيسا يهوداء زمن موسى ندي قمت ومساجد اما اللي مسجن ايقن بمحمد ارقمي ندي قم ور دينا هنك ابني موي يذكر فيها اسم الله كثيرا بكين دبنسون هندي سومعني رهبانا بيعني نصارى صلوان يهوداء مسجن إسلاما كان مكار ربي هدو كيست دبتمو ديقميتي عبادة ربي جئتي تناف ربين جهاد يوكا أبصوهك درقما قلئ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ رَبِّين نَمَ الدِّين إِسَا غَرْغَارُ نِغَرْغَارُ إِسَافْ تُمْس قَبْرِجِ دِينَا رَبِّي غَرْغَارٌ هُقَّى لُلَ سَيْنِ أُبْسَي لُلُ يَوْ أُلَمَا إِيْتَي رَقَاهَكْ إِلَاتَفْ أَدَّيْسُ قَافَسْ ربين ور أكستي دلقا دينا ربي جبس اتسين نقرقار نموسس إن الله لقوي ربين كان واهند الرجبآت عزيز كان انجفتو كان انجفتو ملي ونئس انجفتو هنجره الذين إن مكناهم في الأرض ورنوا تقرقاروا جرى يونوا تئسان موسفن إلا ترآن سفن بيقبة أقاموا الصلاة صلاة آبني صلاة جماعة في جمعة وج ورافي أمتها وج وآتوا الزكاة زكاة بافتني وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وان قار اتنما قرسني وان هم تؤرى نما اوان ولله عاقبة الأمور دبين هند بود آخر أتي قر ربي تديبتي وإن يكذبوك يا إرجماخي يا محمد يا أمنك كان سخجب سيستاتي سن سياتسن سن آداء أمتا سدرة أنبياء اتأرجناتي كان أنبيوت إساني خجب سيسا فقد كذبت قبلهم قوم نوح إسان درة أمن نوح نوح خجب سيساجرة وعاد أمن هودس هود كجب سيساجرة وثمود أمن صالحس صالح خجب سيساجرة وقوم إبراهيم وقوم لوط أمن إبراهيمي في أمن لوط إسان كجب سيساجرة وأصحاب مدين أمن شعيب تس نبي شعيب كجب سيساجرة أكما ورئيكا تكا دقلا إسا كجب سيس هاتيو ور مدينتو درا كجب سيس وكذب موسى نبي موسى كجب سيفا ميجرا ور كجب سيس أمة إسابني إسرائيل متي أمة مصر كان إبط جأم فأمليت للكافرين دوبا ور أنبيوت كجب سيس كفر سنيف قات أروك أبي عذاب إرى بود أنسودن يوكا بلا إرى ترسي سودن ثم أخذتهم دوبا إيجسي إسان غرفمني أجيلو دنان عذابا إسان فوئي فتئ فكيف كان نكير وان إسان أنبيوتا كيات دلغن إسان الراجب إسان فتؤون كيات أكامتي أكا حتى قلتا جتشو دوبا جرس كجب سيسو هال إساني أكسي هابيكتني فكأي من قرية أهلكناها غند يوكا بيا ميك آتمي تجرى كنتي فن إيه وهي ظالمة إسين كفرتي دلوينا فهي خاوية تن أجبت ككفت على عروشها قنبس أرى أبن إسئي ككفة وبئر معطلة إلى ميك آتميت كان وردر قتى إرى أمي نمن إرى رقود إيس جرى كان بيوت هدوك ست أرقم وقصر مشيد أما اللي قلم وردر جاري إلا ميك آتميت جرى كان ورجار إرى أمي قل لا هف دوبك هندن وان آكل نمن أيليك أبو غرفموني مالف دقتا أفلم يسيروا في الأرض سبيوت كيس هندمني قام إسانتي في أيلي إسانتين غرفة مؤوجج ديماء وان أمة در كان أنبيوتا كجبسي ستبؤي لا بل آفي كتات الرا فتكون لهم قلوب يعقلون بها دوبا مالف وان ور درت bu'e qalbii godhanii hin aylifanne gorfamu'uunii jecha aw aadaanun yasmacuuna bihaa takkaa maalif gurra gorsaan dhagayan hin qabaanne fa'innahaa dubbiin لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إج إساني تمل أتتن وبل آمتي هاتيو إج كيساتا أي لئيتتو بل نمني إج قلبي بل حقا هن أرجو هن غرفمو ويستعجلونك بالعذاب كفار مكة عذاب دفي نتبوس سينجأن إشن آف جج ون إسان بربادا عذاب نإسان التبؤو ويتي ربين عذاب إسان تيف أبكي ستكن هنتين عذاب الدنيا آتيو كان آخر آتيو التبوسو بربادا ولن يخلف الله وعده ربين بالما إسا هنديقو دوبا ربين عذاب الدنيا غافلول بدريت اتبوس ون إسان هنهرقين اتبوت غرين إساني أجيفمي غرين بوجيمي أمو عذابن آخر إيراء إسان إيجتا وإن يوما عند ربك قيان توكت ربي كبرت كألف سنة مما تعدون براء الدنيا آكن إسن لكويتا كم توكت كت آية أذابني آخر إسانت أكان إيرتا بكتنت أبتا هنك أبو جتشو ونكما جئف إسات أملكويسة جتش آفي أدوهن دديبن وكأي من قرية أمليت لها بيا يوكا قندميك آتمي تجرا كان أبا يوكا كاترو إسئيك أبن وهي ظالمة إسي كافرة ثم أخذتها إيجاسي إسين كفر إرّا ديبئو دنان عذابا فوني لفرّا فنئ وإلي المصير جركية ديبت تكا ديبئا قل يا أيها الناس ور مكات أكجدتو إنما أنا لكم نذير مبين أن نما إسن صداتشس ملأتا دملي وامبراتي متي أن نما ور أمني قمتشيس فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان قاريد لقي لهم مغفرة أرارم الذل إيت فيه ورزق كريم رزق إيقارئيت إسانف جرا والذين سعوا في آياتنا ور آية كينيا كان قرآنا بلسؤوف تتافت قلو قرآن فالفلا أدودري جئتك جأني معاجزين إساني ور أمن هملج أبس إيمان الرات أو وقوف تكا إتات خين جلا بيو إفسياء تكا نتي إسان إتات دتبو سياء آية خين كجب سيسا أولئك أصحاب الجحيم إسان ور إبدات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إرجموت takka ergamuma sidura ergine takka nabiyyi sidura dhufe tokkollee hin ergine illaa idaa tamannaa kan hoggaa inni qur'aana isaanirratti takkaa ummatarratti qara'e takkaa kitaaba rabbii isaanii dubbise alqa shayxaanu fi umniyyate shayxaanni qaraatii isaa keessatti waswaasa qalbii warra irratti qara'ee keessatti darbu malee hin ergine wanni inni qara'u falfala raaga je'eenii shayxaanni yaada hamaa qalbii isaanitti darbee فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته دوب ربين وسواسسا قلبين نمك أجيل شوف الإرى ديمسسي معنى ونبيتك أرأوك قلبي إساني كيس سينسسي جبيس والله عليم ربين waan shayxaanni qalbii isaanii keessatti darbe beekaa hakiim rabbiin kan shayxaana dalagaa tanatti kaasu'uun waan hikmaa qabu dalagu akka nama iimaanni jaba'aatii fi kaan adda fooyuuf liyaja'ala maa yulqi shayxaanu waan shayxaanni qalbii isaanii keessa buusu san godhu'uuf fitnatan lilladhiina fii quluubihim marad mokkorrii warra qalbii isaanii keessa dhukkubni shakki'ii jiruuf isaan munaafiqoota walqoosiyati quluubuhum ammallee mokkorrii warra qalbiin isaanii dhaga'aa godhu'uuf إسان ور رب التواك انديسو وإن الظالمين ور رب التكفر لفي شقاق بعيد خلاف حق الرافقو كيسجرا جلنا إيرا كيسجرا وان شيطان وسواس في قرآن الربسو قلبي إسان التدربوف وليعلم الذين أوتوا العلم وأن ربين أبا فئرا وسواس شيطانا ديمسس آية إساء بك إساء بوسف أكا والروابيخ والتوحيد والقرآن بيخف أنه الحق من ربك قرآن حق ربي كاترا dhufe beekanii fayu'minuu bihi itti amananiifi takkaa iimaana ida'ataniifi fatukhbita lahuu qulubuhum kan isaaf jettee qalbiin isaanii gajjettu takkaa isaan gammaddee gatteessu wa inna allaha lahaadi alladhiina aamanuu rabbiin كان ور إسات أمني كأجلت إلى صراط مستقيم خرا دريرا سن كرا إسلامتي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه ور ربت كفر قرآن شك أراهن ديم سببا شيطان وسواس قلبي إسان تدربوف حتى تأتيهم الساعة بغتة هنگا دنگتت دؤنت تكا قياما إسانت أفتت نما دؤي قياما إسان أبت أو يأتيهم عذاب يوم عقيم تكا هنگا عذابن قيا هماء إسانت أفتت سن قيا لولا بدريتي تكا قيا قيام آتي كان هل كان هنك أبني أقيم جتشون كان ألي جتشو أكنا جتشون